أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمحاضرتنا هذه عن موضوع ذي أهمية كبيرة، وهو موضوع التدرج في الدين، التدرج في الدين وأهميته وأثره في الثبات، لأن الموضوع العام لمؤتمرنا هذا هو الحديث عن الثبات والأشياء التي تعين على الثبات. فالتدرج في الدين لا شك أنه من الأمور التي تعين على الثبات على الدين. ما المقصود بالتدرج؟ التدرج له معنى لغوي وله معان شرعية واستعمالات شرعية. فأما المعنى اللغوي للتدرج فهو التأني في تناول الشيء أو بلوغ الشيء، الذي يرجع إلى معاجم اللغة ويبحث عن معاني التدرج، فيجد أن التدرج هو التأني في تناول الشيء أو بلوغه. والعرب يقولون: درجت العليل تدريجا إذا أطعمته شيئا قليلا، وذلك إذا نقه حتى يتدرج إلى غاية أكله كما كان قبل العلة. درجة درجة من استعمالات العربية للتدرج والتدريج ودرج وكذا. فيقولون يعني درج العليل تدريجا، يعني درج المريض تدريجا. ما معنى درج المريض؟ يعني أطعمه بعد، يعني في بداية المعافاة من المرض، أطعمه شيئا قليلا شيئا فشيئا حتى يتدرج إلى غاية أكله، يعني يرجع إلى حالته الأولى، يأكل كما كان يأكل من قبل. فإذا التدرج هو يعني التأني في الشيء والسير فيه خطوة خطوة. ويقولون: درج فلانا إلى الشيء، يعني أدناه منه قليلا قليلا وعوده إياه. ويعني كذلك يعني معاني في اللغة كلها تدور حول هذا المعنى. ومن الاستعمالات اللغوية للتدرج والمادة التي اشتق منها التدرج قولهم الدرجة بمعنى المرقاة أو الطبقة. ففي القرآن الكريم يقول الله عز وجل: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات عند الله، يعني الناس درجات عند الله سبحانه وتعالى. أهل الجنة درجات، بعضهم أعلى من بعض، وأهل النار درجات أيضا، بعضهم أنزل من بعض. فالآية الكريمة تشمل المؤمنين والكافرين، هم درجات عند الله، تشمل الجميع. وإن كان يعني يقال للدرجات إذا كانت إلى أسفل، إلى أسفل يقال لها دركات، يعني يقال دركات للدرجات التي هي إلى أسفل، ويقال لها درجات أيضا، يعني درجات عام لفوق أو تحت، لكن الدركات خاصة بالدرجات التي هي إلى أسفل. فالجنة درجات أيضا، هذا من معاني التدريج والتدرج، من أن الجنة درجات بعضها فوق بعض. كم عدد درجات الجنة؟ الله أعلم، لأنه جاء في حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. إذا درجات الجنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما يستفاد من هذا الحديث، درجات الجنة أكثر من 100 درجة بكثير، لأن من بين درجات الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذا غير درجات الصائمين والقائمين والمتقربين إلى الله تعالى ببقية أنواع الطاعات، لهم درجات أخرى، 100 درجة للمجاهدين. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فيقرأ ويتقي ويرتب. تأتي زيادة في سندها ضعف يعني في نفس هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدد درج الجنان كعدد آي القرآن، وعدد درج الجنان كعدد آي القرآن، يعني كلما تلا آية صعد درجة، كلما تلا آية صعد درجة، وعدد درج الجنان كعدد آي القرآن. فمعنى هذا أن يعني لو صح هذا الحديث لأكاد أن عدد درجات الجنة مثل عدد آيات القرآن، وعدد آيات القرآن يعني نحو 6200 آية تقريبا، فيكون عدد درجات الجنة مثل هذا العدد، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. إذن يعني هناك درجات كما بين القرآن الكريم. إذن خلاصة يعني التي نخرج بها للتعريف اللغوي للتدرج أنه يعني التأني في الشيء والسير فيه خطوة خطوة، أو التدرج في الشيء يعني جعله درجات، جعله يعني على طبقات وأنواع، ولا يصعد إلى النوع الأعلى إلا بعد يعني تجاوز بعد المرور بالأنواع التي هي دونه وأقل منه وهكذا. فهذه المعاني اللغوية لكلمة التدرج. طيب إذا جئنا إلى الاستعمالات الشرعية للتدرج، وما المقصود بالتدرج في الدين حينئذ، نجد أن التدرج له استعمالات عديدة. فمنها التدرج في التشريع، التدرج في التشريع، التدرج في التشريع هذا يعني فيه أن الله سبحانه وتعالى في دعوة عباده إلى الدين، الله سبحانه وتعالى في دعوة عباده إلى الدين وإرشادهم إلى الحق وإلى طريق الخير، يعني كان ذلك على سبيل التدرج خطوة خطوة، يعني لم ينزل الدين كاملا مرة واحدة بما فيه من الأوامر والنواهي، وإنما أنزله الله سبحانه وتعالى درجة درجة وخطوة خطوة ليترقى سبحانه وتعالى بعباده في طريق الاستقامة، وليثبتهم الله سبحانه وتعالى على هذا الطريق. فجعل الله تعالى الدين يعني درجة درجة، وأنزل الشرائع شيئا فشيئا حتى أكمل لهم الدين. فهذا نوع من أنواع التدرج. وهناك من أنواع التدرج أيضا التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وسيأتينا إن شاء الله الحديث عن هذه الأنواع يعني بعد قليل بمزيد يعني من التوضيح والبيان. التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا أنواع، منها التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار وسائل الدعوة، أن الإنسان يسلك الوسيلة الأسهل والمتيسرة له، ثم بعد ذلك يسلك وسيلة أخرى ثم وسيلة أخرى. كذلك التدرج مع المدعو من جهة الموضوع الذي تدعوه إليه، تبدأ أولا بدعوته إلى الأهم فالمهم، فتدعوه إلى التوحيد أولا، ثم تدعوه إلى الصلاة، ثم تتدرج معه يعني خطوة خطوة، فتبدأ معه بالأهم ثم يعني ما بعده ثم ما بعده. كذلك تدرج الإنسان من جهة المدعوين أيضا نوع آخر من التدرج، أنك إذا أردت أن تدعو تبدأ بالأقرب، فهذا تدرج مأمور به. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى فقال إيه: وأنزل عشيرتك الأقربين. النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ يعني دعوته وهو في مكة يدعو كسرى وقيصر وكذا، لا، بدأ بالتدرج. أولا في أول شيء دعا أهل بيته، دعا زوجته، ودعا يعني بناته إلى الإسلام، ودعا أصدقائه ومواليه وكذا. فبدأ الدعوة بالتدرج الأقرب فالأقرب، ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وناداهم ودعاهم إلى الله تعالى، ثم تدرج إلى دعوة أهل مكة، ثم بدأ يعني فكر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة أهل الطائف مدينة قريبة من مكة وهكذا، ثم بدأ يدعو أهل الجزيرة وكذا، ثم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو أهل المدن الأخرى ويراسل الملوك ويدعوهم إلى الله تعالى، ملوك الفرس والروم وكذا. فإذا هذا نوع آخر من التدرج. هناك عدة أنواع تدخل في دائرة التدرج في الدعوة، وهناك أيضا تدرج في التعلم والتدرج في التعليم، تدرج في التعلم والتدرج في التعليم. التدرج في التعلم أيضا من جهة العلوم التي يتعلمها الإنسان عليه أن يتدرج فيها، يعني لا يبدأ تعلمه مثلا أول ما يطلب العلم مثلا يدرس علم الصرف ولا علم العروض ولا كذا، لا، هناك علوم أهم يبدأ أولا بالعقيدة وشيء من القرآن وكذا، كما سنذكر إن شاء الله يعني بمزيد من التوضيح. لكن الآن يعني الكلام عن الأقسام بصفة عامة، فالتدرج في التعلم له أنواع، منها التدرج في العلوم التي يتعلمها، ومنها التدرج في كيفية تحصيل العلم، يعني هل يبدأ بالحفظ أو يبدأ بالفهم أو كذا، أيضا هذا فيه شيء من التدرج. إذا كان المتعلم يعني صبيا صغيرا أو في فترة الصغر، في هذا السن يكون الحفظ أحسن والفهم يعني لا يكون تاما، يكون ذهنه وقدرته على الفهم والاستيعاب قليلا لكن قدرته على الحفظ كبيرة. إذا من التدرج أن يستفيد ويغتنم فترة الصغر في تكثير المحفوظات، والمحفوظات في الصغر تكون أثبت في ذهن الإنسان وتبقى معه، فيغتنم هذه الفرصة في الحفظ، ثم بعد ذلك يؤجل الفهم إلى المرحلة التي بعد ذلك التي يضعف فيها قدرته على الحفظ ويصبح قدرته على الفهم أكبر، فينتقل إلى هذه الخطوة. هذا أيضا نوع من التدرج في كيفية تحصيل العلم. كذلك التدرج في يعني كل علم على حدة، يبدأ بصغار المسائل قبل كبارها، يعني يبدأ بمتون مختصرة مثلا في العلم هذا يدرسها ويتقنها وكذا، بحيث يعني يلم بكل مسائل العلم يعني على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك ينتقل إلى شيء أوسع. فهذا من التدرج المطلوب. بعض الناس يعني لا يجدون من يرسلهم إلى كيفية التعلم، هذا من مساوئ أن الإنسان يتعلم بمفرده بدون يعني وجود عالم يعني يرشد الإنسان ويعلمه ويرشده إلى كيفية التعلم. فتجده مثلا يبدأ ويأخذ مثلا بابا من أبواب الفقه أو مسألة من مسائل الفقه فيتبحر فيها ويتوسع ويدرس في هذه المسألة يعني عشرات الكتب، فتجد عنده يعني تضخم في جزئية صغيرة، عنده كمية معلومات ضخمة في جزئية صغيرة مثلا وكذا، وتجد مسائل أساسية من مسائل الدين لا يدري عنها شيئا. وهذا يحصل لكثير من الناس، يحصل عندهم يعني نوع من التشوه، يعني مثل الإنسان يعني عافانا الله وإياكم يصبح تشوه أو تضخم يعني في جزء صغير على حساب يعني الأجزاء الأخرى الكبيرة المهمة عنده قصور فيها. وقد يكون هذا الإنسان يعني قد يصاب بنوع من الغرور والإعجاب بالنفس وكذا، الكون مثلا أدخل مسألة وقرأ في هذه المسألة يعني كل ما كتب فيها، فتجد بعض هؤلاء يعني المغرورين وكذا يجلس مثلا يناظر عالما كبيرا وكذا ويجادل في هذه المسألة، لأن ربما يكون هو في هذه المسألة يعني أتقن لها مثلا من هذا العالم الذي قرأ مثلا في هذه المسألة يعني كتبا قليلة مثلا، لكنه استوعب مسائل العلم ويعني كل مسألة عنده منها يعني قدر كافي، لكن لم يتبحر في هذه المسألة بخصوصها مثل ما تبحر في هذا الإنسان. بينما تجد هذا المجادل وكذا ربما لو سئل عن مسائل أخرى يعني من الأمور الضرورية في الدين تجد فيها مثلا في غاية الجهل وكذا، فهذا يعني من المساوئ التي تحصل بسبب عدم التدرج. فالإنسان يعني مثلا يريد أن يدرس الفقه يأخذ متنا في الفقه يستوعب كل أبواب الفقه ويمر عليها يعني مرورا سريعا، في كل يعني مسألة من مسائل الفقه يكون يعلم فيها القول الراجح أو شيء من الأحاديث التي وردت فيها أو كذا، ثم بعد ذلك يبدأ يأخذ شيء أوسع فأوسع وهكذا، حتى يعني يتقدم في طلب العلم يعني شيئا فشيئا. كذلك أيضا التدرج في طلب العلم، التدرج في العلماء، يعني يبدأ بعلماء أهل بلده يعني يحصل ما عندهم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى يعني من هم أعلم أو أهل بلدة أخرى وهكذا. يعني فأيضا من الأشياء التي تصيب يعني بعض طلاب العلم أو كذا، مثلا لا يقنع مثلا طلبة العلم في بلده ويكون هو ان هذا الامر يعني فيه تفصيل، هذا حسب يعني مستوى المتعلم. اذا كان متعلم يعني مبتدئا لا يعلم شيئا، وعنده في بلده مثلا من يمكن ان يفيدوه ويمكن ان يعطوه اساسيات العلم ويعطونه المفاتيح التي يعني تساعده على الطلب يعني والإتقان فيما بعد، فهنا يكون يعني من التدرج المطلوب ان الانسان يعني ياخذ عن علماء اهل بلده، يحاول ان يحصل ما عندهم من العلوم ويستفيد مما عندهم وياخذ منهم يعني الاساسيات، ثم بعد ذلك ينتقل الى من هم اعلم او كذا. فبعض الناس ايضا بسبب عدم التدرج تجد مثلا طالبا يعني مبتدئا او كذا يعني ليس عنده اي شيء من العلم، ولا يقنع بان ياخذ مثلا احد الا يعني الشيخ ابن باز مثلا رحمه الله، لازم يذهب اول شيء الى الشيخ ابن باز وياخذ عنه. فالذي يحصل مثلا انه يمكن ان يلازم الشيخ ابن باز رحمه الله مثلا سنه او سنوات او كذا، لكن لن يحصل منه اساسيات العلم، ان الشيخ له جدوله وله دروسه مثلا منتظمه وكذا، ربما يدخل مثلا الشيخ يشرح مثلا في أبواب الطلاق في أبواب القضاء والحدود وكذا مثلا، ويعني يدخل الشيخ في أبواب متقدمة والشيخ مثلا يشرح مستوى أعلى من المستوى الذي يفهمه هذا الطالب وكذا، فتكون النتيجة أنه لا يحصل من العلم شيئا رغم أنه لزم عالما كبيرا، لكن هذا العالم ليس متفرغا له، عنده مئات من الطلاب وكذا، ولم يخصه يعني بالتربية والتعليم، لأنما كان لو أنه تدرج كان الأنفع له أنه يأخذ مثلا عن طلبة العلم الذين في بلده وكذا، يدرس معهم كتبا كاملة ويتقنها بحيث يكون عنده أساسيات العلوم، ثم بعد ذلك يرحل إلى العلماء الكبار يأخذ عنهم يعني التفاصيل التي لا يجدها عند من هم دونهم وهكذا. فالمقصود أن التدرج لا بد منه، فالتدرج كما ذكرنا منه التدرج في التشريع، التدرج في الدعوة إلى الله تعالى، التدرج في التعلم، كذلك التدرج في التعليم. المعلم أيضا عليه أن يتدرج في تعليم الناس، وجاء هذا في قوله سبحانه وتعالى في إرشاد للعلماء في تعليمهم للناس، يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما معنى كونوا ربانيين؟ فيها تفسيرات يعني، منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كونوا ربانيين، قال: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. العالم الرباني هو العالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني يتدرج معهم. العالم يعني إذا كان مخلصا يكون غرضه أن يفيد الناس، ليس غرضه أن يعني يتظاهر أمامهم ويعني يشار إليه أنه يعني الذي يبري أشياء يعني عويصة لا يعرف الناس عنها شيئا وكذا. هذا في العادة يعني يكون صفة غير المخلصين الذين يعني بعض من ينتسبون إلى العلم وليس عندهم يعني مزيد من الإخلاص، تجد مثلا إذا جلس مجلسا يحاول أن يعني يظهر أنه يعني يعلم ايه مسائل يعني يعجز الناس عنها وكذا، فيعقد الامور على الناس ويصعبها عليهم، يشرح لهم مثلا مسألة وكذا، فيدخل بين في متاهات يعني لا يجاونه فيها ولا ينتفعون شيئا، فتجد مثلا محاضرة طويلة عريضة لا ينتفع الناس منها بشيء بسبب انها ليست يعني في مستوى الحاضرين وكذا، فيكون يعني كأن الغرض تظاهر مثلا بمعرفة اشياء لا يعرفها الناس او كذا. طبعا الكلام ليس على عمومه يعني كل طبعا يعني حاله او كذا، على حسب المقصود والنوايا يعلمها الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع احد يعني ان يتكلم عن نوايا الناس يعني باعيانهم وكذا، لكن المقصود انه ينبغي يعني للعالم المخلص ان يربي الناس بصغار العلم قبل كده، اذا كان عنده مجموعه من الطلبه او كذا يدرسهم يعني شيئا سهلا وكذا، وياخذ اساسيات العلوم معهم وكذا، فاذا يعني اتقنوها انتقل بهم الى الدرجه الأعلى منها ودرسهم شيء يعني أوسع وكذا، فإذا أتقنوه انتقل بهم إلى ما هو أوسع فأوسع فأوسع وهكذا، يعني يتدرج معهم ويراعي حال المتعلم. فهذا العالم الرباني كما وصف ابن عباس رضي الله عنه. فإذا هذه أنواع من التدرج، وهذه الأنواع كلها يعني لها أثر عظيم في التثبيت على الدين، من أسباب عدم الثبات عدم التدرج من الإنسان. يعني الثبات عرفنا قبل ذلك أن له أنواع من الثبات يعني على الدين، بمعنى أن الإنسان لا يرتد أو لا ينافق، وهناك الثبات بمعنى أن الإنسان يعني يستمر على باب من أبواب الخير يثبت عليه، لا يعني يتقاعس ويترك الباب الذي كان عليه من أبواب الخير. كان الإنسان على باب من أبواب العبادة وأبواب الطاعة لا يتركها ويعني يفطر عنها. فنحن الآن نريد من الإنسان أن يثبت على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان داعية يدعو إلى الله نتكلم عن الثبات، بمعنى أن الإنسان يثبت على هذا العمل الصالح ويستمر عليه إلى أن يلقى الله تعالى. الإنسان يطلب العلم فنريد منه أن يثبت على طلب العلم ويستمر في طلب العلم إلى أن يلقى الله وهو يطلب العلم. فجاء في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا استعمله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: وما استعمله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يوفقه لعمل صالح يميته عليه. يوفقه لعمل صالح يميته عليه. فالله تعالى إذا أحب عبدا أو إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فالله تعالى إذا أراد بالعبد الخير وأحبه يستعمله في طاعته. نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته. ما هو استعمال في طاعة؟ استعمال الله تعالى للعبد في طاعته أن الله تعالى يوفقه لعمل صالح، فتجد الإنسان يحبب إليه طلب العلم مثلا، هذا عمل صالح، يحبب إليه طلب العلم ويثبته الله تعالى، يستمر في طلب العلم وتعلم والتعليم إلى أن يميته عليه فيموت وهو على العمل الصالح. إذن هذا هو الثبات، ثبت عليه واستمر عليه إلى أن لقي الله وهو على هذا العمل الصالح. حبب إليه الصدقة، ظل يتصدق ويتصدق ويجتهد في الصدقة إلى أن ويتحبب إليه الصدقة إلى أن يموت وهو يتصدق. حبب إليه الصيام، وحبب إليه تلاوة القرآن، وحبب إليه ذكر الله وهكذا. فإذا المسلم لابد وأن يكون له يعني باب من أبواب نوافل العبادات، يحاول الإنسان أن يعني يأخذ بابا من أبواب نوافل العبادات على الأقل بابا أو أكثر، إذا هذا أبواب الخير كثيرة. لكن كل إنسان يعني ربما يميل طبعه وتكون يعني قدراته وإمكاناته مثلا تميل إلى يعني باب من الأبواب. ربما إنسان مثلا عنده مال وكذا يكون أسهل عليه أن يتصدق، إنسان مثلا آخر يسر الله له مثلا تعلم القرآن وتعليمه، هذا باب من أبواب الخير. إنسان آخر فتح له باب الجهاد في سبيل الله، عنده قوة وخبرة مثلا وكذا، فتح له باب كذا. فالأبواب العبادات والأبواب الأجر كثيرة، فالإنسان يعني يجتهد أن يكون له باب من أبواب نوافل العبادات يستمر عليه ويثبت عليه. فنقول أن التدرج يعني له أثر في تثبيت الإنسان سواء على باب الدعوة أو في باب التعلم أو في باب التعليم. مثلا في باب التعلم الإنسان إذا تدرج في التعلم ثبت واستمر على هذا الباب إلى أن يلقى الله، لكن إذا لم يتدرج فالذي يحصل أنه لا يستطيع أن يستمر. إذا بدأ يعني مثلا أول ما يدرس في الفقه مثلا فتح كتاب المغني لابن قدامة، ولا فتح يعني ما يشابهه مثلا من الكتب المجموع للنووي وكذا، هذا أول كتاب في الفقه يدرس، فيبدأ يقرأ يجد الكلام طلاسم لا يفهم شيئا ولا يستوعب شيئا، خلاص يقول أنا إذا لن أفلح في طلب العلم، يقفل الكتاب ويترك هذا الباب من الخير ويصده على نفسه. لماذا؟ لأنه لم يتدرج. لو أنه بدأ مثلا فتح يعني كتابا مختصرا في الفقه، فقه السنة مثلا يعني كتاب مبسط بالضرورة أن يكون صغير الحجم ولكن يعني سهل الأسلوب سهل العبارة، فاختار كتابا لأحد المعاصرين مثلا مثل السيد السابق رحمه الله كتاب فقه السنة، أو من هذه المسلم الشيخ أبي بكر الجزائري مثلا، ويحاول أن يقرأ فيه فيجد أنه سافم واستوعب، أو البديل أن يبحث عن معلم أو الكتب المشروحة في أسرطة على الإنترنت أو غيره، تجد كتبا كثيرة في الفقه مشروحة وكذا، حاول يجيب الكتاب ويسمع الشرح من الشيخ وكذا ويحاول أن يفهم. ففي هذه الحالة إذا بدأ يعني بالتدرج أخذ كتابا سهلا واستمع إلى شرحه أو كذا و أتقنه، ثم بدأ بالكتاب الذي بعده، بعد ذلك تجد كتاب المغني يحاول أن يقرأه فيفهم إذا كان عنده الأساسيات. يعني مثل إيه؟ درجات السلم، لا يستطيع الإنسان أن يصعد إلى الدرجة العليا بدون المرور على الدرجات السفلى. فالإنسان إذا تدرج ثبت، وأما إذا لم يتدرج وبدأ يأخذ من هنا قطعة ومن هنا قطعة ومن هنا قطعة وكذا، سيجد أنه يعني يبدأ مثلا في طلب العلم فترة وجيزة، ثم بعد ذلك ينقطع، لأنه سيجد نفسه لم يعني يتقدم، وسيعثر عليه الأمر فينحرف عن الثبات على طلب العلم. كذلك أيضا في باب التعليم، المعلم إذا تدرج مع الناس صار يعلمهم درجة درجة ويبدأ بصغار العلم قبل كباره، سيجد المتعلمين يستفيدون ويفهمون ويستوعبون، ويجد منهم عندما يسألهم ويناقشهم وكذا أنهم استوعبوا الشيء الذي شرحه لهم، فبالتالي سيثبت على طريق الخير على طريق التعليم. ويأتي متعلمون آخرون والناس بعضهم يقول لبعض هذا المعلم يعني شرحه جيد وأسلوبه يعني يستفاد منه ومفهوم وكذا، فباستمرار يكون عنده متعلمون يتعلمون منه فيستمر على طريق التعليم. لكن إذا كان عثر الأسلوب في التعليم وصعب الأمر على الناس، ففي هذه الحالة لم يستمر على هذا الباب من أبواب الخير. يعني بعض الناس الذين يقرؤون القرآن، يعني بعض الناس الذين يقرؤون القرآن مثلا يعقدون الطالب، يأتي مثلا طالب يريد أن يقرأ يقول مثلا اقرأ الفاتحة وكذا، طبعا ربما يكون المبتدئ عنده مثلا يعني عشرات الأخطاء في التجويد وكذا ويريد أن يتعلم، يبدأ مثلا أول ما يقول الطالب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل له لا مثلا لا الهمزة هذه أنت فخمتها، رقق الهمزة، فخم كذا، مد غن كذا، وظل معه يمكن في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمكن يجلس معه ساعة حتى يضبط مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أو كذا. والطالب يجي مثلا مرة ويقول خلاص أنا قعدت ساعتين عشان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا إذا أنا أحتاج إلى 500 سنة حتى يعني أتقن القرآن، فالطالب ينصرف وكذا، وبعدين يستهر هذا المعلم أنه إنسان معقد وكذا وما أحد يتعلم منه شيء، فتكون نتيجة أنه سيحرم هذا الباب من الخير. يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خلاص لن يأتيه من يتعلم منه القرآن ولن يثبت على هذا الطريق الذي كان قد بدأه طريق تعليم القرآن، فبالتالي سيوصل عليه هذا الباب من أبواب الخير. بينما لو أنه تدرج مع الناس، كما رأينا من كثير من مشايخنا من كبار علماء القراءات المشهود له يعني بالإنامة في القراءات والإتقان وكذا، ومع ذلك يتدرجون مع الناس. يأتي الطالب مثلا عنده أخطاء كثيرة، لا ليس بالضرورة أن في أول جلسة يصحح كل الأخطاء التي عنده، لكن العالم الذي يتدرج مع الناس يعني الآن يركز على إيه الأخطاء المهمة البارزة مثلا، ويبدأ يحاول يصححها له مثلا في مخرج حرف من الحروف، يعني الطالب مثلا ينطق بطريقة يعني خاطئة تحرف الكلام وتحرف المعنى، يركز معه اليوم الجلسة مثلا معلم يقول خاصة اليوم سأركز مع هذا الطالب على إتقان مثلا مخرج الجيم، عنده الجيم مثلا تطلع تشبه الزاي ولا تشبه الكاف ولا كذا، لا يحاول يخليه يتقن نطق الجيم. مثلا مرة قادمة تجد الطالب خلاص انتبه لخطئه وصحح الجيم وكذا، يجي منتقل معه يحاول يصحح له حرف ثاني، وبعد ذلك صحح له الغنة، والطالب بيصير معه يقرأ ختمة كاملة ولا كذا، كل يوم الطالب يصحح حاجة يصحح شيء وهكذا، يعني إلى أن يقرأ الطالب مثلا 5 أجزاء ولا 6 أجزاء ولا كذا، وإذا به قد استقام لسانه وصار تجويده ممتازا وصحح كل الحروف والأحكام ويكمل معه وهكذا، وممكن في النهاية بعد ما يخلص ممكن يخليه يعيد 5 أجزاء الأولى اللي كان ملخبط فيها وكذا، يخليه يعيدها مرة ثانية يبدأ وهكذا. فالمقصود يعني التدرج في التعليم تكون نتيجته أن هذا المعلم تجد مثلا تخرج على يديه مئات من الطلاب قرأوا على يديه القرآن وعلموا غيرهم وكذا، صار له باب من الأجر وباب من الخير انفتح له بسبب أنه تدرج مع الناس. وكذلك الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حتى يثبت في طريق الدعوة عليه أن يتدرج مع المدعوين وكذا حتى يستطيع الثبات على هذا الطريق، وإلا فإنه إذا لم يتدرج تكون النتيجة أنه يفشل في دعوته وييأس ويجد أنه يعني لا ثمرة يعني محسوسة لدعوته فيتكاسل وينقطع عن الطريق. إذن التدرج له أثر يعني عظيم في الثبات على الخير. طيب نأتي إلى الحديث عن التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا التدرج في الدعوة إلى الله تعالى يعني له أنواع. التدرج في الدعوة له أنواع. النوع الأول تدرج في الموضوع الذي يدعو إليه. ما هو أول شيء يدعو إليه الداعي؟ أول شيء يدعو إليه هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أن إذا أردت أن تدعو مشركا إلى الله سبحانه وتعالى فيكون الاهتمام أولا بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس مثلا ربما يلقى شخصا من المشركين فيكون أول شيء مثلا يكلم فيه تحريم الزنا وتحريم شرب الخمر وأن الإسلام حرم الزنا وحرم شرب الخمر وحرم كذا وحرم كذا فينفر المدعو ينفر المدعو يقول خلاص أنا يعني ما الذي يدخلني في دين يعني كل شيء فيه حرام وكل شيء ممنوع وكذا. أو امرأة مثلا مشركة أو كذا بعض الناس مثلا إذا دعاها يكون أول شيء يدعوها إلى الحجاب وأنك إذا أسلمت لابد أن وربما يعني لا يكتفي ب يعني مثلا بأمرها بالحجاب مثلا مع إظهار الوجه والكفين أو كذا ربما يأمرها بستر الوجه وستر الكفين وكذا وهي مشركة مثلا. هذا يعني ينافي التدرج المطلوب. يعني ابدأ حتى أولا بالشيء المجمع عليه وخلي الشيء المختلف فيه يعني يكون خطوة فيما بعد وهكذا. فإذا من جهة التدرج في الدعوة يعني أنواع، منها النوع الأول والتدرج في موضوع الدعوة، الموضوع الذي تدعو الناس إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فيدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أنهم افتتحوا دعوتهم لقومهم أول شيء بدعوتهم إلى التوحيد. كل رسول يخبر الله تعالى عنه أنه قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. هذا في دعوة نوح ودعوة صالح ودعوة هود وشعيب وغيرهم من الأنبياء. وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. فإذا الرسل يعني صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يبدأون بالدعوة إلى التوحيد. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أيضا أول شيء بدأ به قومه الدعوة إلى توحيد الله تعالى. في فترة من الفترات كان صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا إلى توحيد الله تعالى، ثم يعني خلص صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى التوحيد بالدعوة إلى مكارم الأخلاق وبيان الأخلاق الكريمة التي يدعو إليها الإسلام. فهذا في الفترة الأولى من دعوته صلى الله عليه وسلم، ثم تدرج بعد ذلك إلى الدعوة إلى أشياء أخرى. فجاء في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، وهذا يعني من أوائل من قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فعمر بن عبسة رضي الله عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. قال ما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلت بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فإذا هذا يعني كان في أوائل دعوته صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله، ويعني كان مع ذلك يعني صلى الله عليه وسلم يدعو أيضا إلى مكارم الأخلاق. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على الناس بذي المجاز. ذي المجاز سوق من أسواق العرب في الجاهلية، يجتمع فيها وفود من العرب من كل القبائل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف عليهم يقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والحديث رواه أحمد في مسنده. فإذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كالأنبياء السابقين يبتدئ دعوته بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم يتدرج بعد ذلك إلى بقية المسائل. طبعا الدعوة إلى التوحيد يلزمها الدعوة إلى الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الحديث المعروف له حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فترد على فقرائهم. ثم يعني تتمة الحديث قال الله تعالى: توق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في دعوته أهل الكتاب إلى أن يبدأ أولا بالدعوة إلى الشهادتين، ثم بعد ذلك إذا هم استجابوا لها بعد ذلك يدعوهم إلى الصلاة، لأنهم إذا يعني آمنوا أنه لا إله إلا الله وأنه لا يستحق العبادة إلا الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، إذا استقر هذا في قلب الإنسان سهل عليه بعد ذلك، سهل عليه بعد ذلك إذا قلت له: هذا الإله الذي أنت تعبده وتؤمن به أمرك بأن تصلي وأمرك بأن تصوم، هذا النبي الذي آمنت أنه نبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله يعني وأنه يجب عليك طاعته، يأمرك بكذا وينهاك عن كذا، يدخل عليه بعد ذلك أن يستجيب، لكن قبل أن يستقر الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم في قلب المدعو، ثم بعد ذلك تذكر له يعني أشياء من الواجبات ومن المحرمات لن يستجيب لها. فعرفنا أن الدعوة إلى التوحيد أولا، ثم بعد ذلك يعني الاهتمام بأمر الصلاة والدعوة إلى الصلاة. وكذلك يعني مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدرج يعني في دعوته ما رواه البخاري في الحديث يعني الطويل اللي هو قصة أبي سفيان وهرقل، لما ذهب أبو سفيان وكان ذلك بعد صلح الحديبية، كان أبو سفيان لا يزال مشركا بل كان هو زعيم مشركي قريش، هو الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وحارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، كان أبو سفيان وقائد جيش المشركين في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب، فإذا كان يعني عدوا لدودا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ويقولون الفضل ما شهد فيه الأعداء، فيعني لم يحابي النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني يذكره، لم يثني عليه في ذلك الوقت يعني لأنه كان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم محاربا له. فبعد صلح الحديبية خرج أبو سفيان ومعه يعني قافلة من قوم للتجارة بالشام، وبينما كانوا بالشام هرقل الذي هو قيصر الروم واسمه هرقل ملك الروم يعني طلب أن يقابل ناسا من قوم ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي. هرقل قال لكبير الشرطة عنده يعني أريد ناسا من قوم ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي، يريد أن يقابلهم ويسألهم عنه. وكان هرقل في ذلك الوقت في بيت المقدس، كانت العاصمة عاصمة الروم حمص، كانت عاصمة الروم هي حمص، وكان هرقل في ذلك الوقت يعني قد انتصر على الفرس، وكان قد نذر لله تعالى إذا نصره الله على الفرس أن يذهب ماشيا من حمص إلى إلياء إلى بيت المقدس وكذا، وكان يعني قد انتصر على الفرس النصر الذي أخبر الله تعالى عنه في قوله يعني وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وكذا. فالمقصود أنه في ذلك الوقت يعني كان هرقل في بيت المقدس، وكان أبو سفيان ومن معه في غزة، كانوا تجارا في غزة، وجاءتهم الشرطة وأخذت أبا سفيان ومن معه وذهبوا بهم إلى هرقل، وبدأ هرقل يسأل أبا سفيان أسئلة. وكان هرقل يعني عالما من علماء أهل الكتاب، يعني كان قد قرأ كتب أهل الكتاب، وكان في نفس الوقت منجما له علم بالنجوم وكذا، وله علم بكتب أهل الكتاب. وبدأ يسأل أبا سفيان أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجلسه أمامه وأجلس الذين كانوا معه خلفه، وقال لهم يعني أنا سائله عن أشياء، فإذا كذبني فأعلمني، أشير إلي يعني إشارة أنه كذب علي. فطبعا أبو سفيان يقول يعني كنت أعلم أنهم لن يكذبوني، يعني مهما كذبت أنهم يشتركون معه في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هو يعني كبيرهم وزعيمهم وكذا، لن يفشلوه يعني أمام يعني هرقل وكذا. فلكن بالرغم من ذلك يقول يعني ما منعني أن أكذب عليهم إلا يعني أني خشيت أن يأثروا علي كذبا، يعني تصبح بس يعني زلة لي يمسكونها عليه يعني أنه يعني كذب في يوم من الأيام، هذا شيء يعني كذب يعني خصلة يعني ذميمة لا يريد أن يؤثر عليه أنه كذب مهما كانت الأسباب. فاضطر إلى أن يصدق، يعني ليس خوفا من أن يكذبه قومه وكذا، لا بس يعني حتى لا يؤثر عنه وهو زعيم وكذا أنه يعني وقع في شيء من مساوئ الأخلاق وكذا. فهون يعني بدأ هرقل يسأل أسئلة وكذا، فكان من ضمن الأسئلة أنه قال له فما يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فما يأمركم، قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. فإذا هذا معناه أن هذه الأشياء يعني كانت أشهر الأمور التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد علموا أن هذه هي الأمور الأساسية التي يدعو إليها، يعني أكثر شيء يميز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا مستفيد منه أنه ينبغي للداعية أن يعني تكون هذه الأمور يعني معروفة أنها هي الأمور التي يدعو إليها، يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، وفي رواية أخرى وأن نترك عبادة أو أن نترك ما كان يعبد آباؤنا، وأن نترك ما كان يعبد آباؤنا اللي هي التوحيد، هذا أهم شيء مذكور أيضا في روايات صحيح البخاري، وأن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني يريد ترك عبادة الأوثان. فالآن يعني كثير من المسلمين سواء يعني أحيانا يكون بسبب من المسلمين أنفسهم، وأحيانا بسبب يعني تجني وسائل الإعلام عليهم، تجد يعني مثلا أن إذا سئل رجل من الكفار يعني المسلمون يدعون إلى ماذا، فربما تكون الإجابة يدعون إلى الحجاب، يدعون إلى مثلا كذا أو كذا، يعني ربما يذكر يعني أشياء لم يذكر أن المسلمين يدعون إلى توحيد الله تعالى، ويدعون إلى الصلاة، ويدعون إلى العفاف وصلة الأرحام، ويعني غير ذلك من مكارم الأخلاق. فإذا لابد أن يعني يكثر المسلمون من دعوتهم إلى هذه الأمور ويعلنوها وينشروها وكذا، أن الإسلام دين يدعو إلى العفاف ويدعو إلى صلة الأرحام ويدعو إلى كذا وكذا من مكارم الأخلاق، بالإضافة إلى التوحيد، بحيث يصبح هذا يعني هو المشتهر عن المسلمين عند أعدائه. كذلك يعني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان في الحبسة، وفي أول يعني مجلس يعني يدعو فيه النجاشي ملك الحبسة، دعاه جعفر رضي الله عنه إلى الإسلام، فكان مما قال يعني جعفر، قال يعني إنه أتانا يعني نبي نعرف نسبه ونعرف صدقه، فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. في مسند أحمد بن حنبل فإذا كان هذا يعني من أوائل الأمور التي يدعو إليها الصحابة رضي الله عنهم في دعوتهم لغير المسلمين. النجاشي دعا إلى هذه الأمور، إلى صدق الحديث وأداء الأمانة، صلة الأرحام، حسن الجوار، الكف عن المحارم والدماء، طبعا بالإضافة إلى الشهادتين، إيمان بالله ورسوله، وبعد ذلك يعني الحث على مكارم الأخلاق، هذا يكون في بدايات الدعوة. طيب، كذلك كما ذكرنا يعني من ضمن التدرج في الدعوة نوع آخر، يعني احنا ذكرنا التدرج في الموضوع الذي يدعو إليه، نوع آخر من التدرج في الدعوة هو التدرج في وسيلة الدعوة. ربما يكون في بعض الأوقات يعني هناك وسائل متاحة فيغتنمها المسلم ويستعمل هذه الوسائل ويؤجل الوسائل التي ليست متاحة. يعني بعض الناس يكون عندهم أيضا يعني عدم تدرج في الدعوة من جهة الوسائل، بمعنى أن هناك وسائل متاحة يتركها ويبدأ يتعلق بالوسائل غير المتاحة، غير المتاحة. يعني مثلا من الوسائل يعني التغيير باليد، الدعوة، الأمر بالمعروف عن المنكر بالقوة، والقتال الأعداء وكذا، يعني هذه وسائل ولكن لها وقتها ولها يعني ليست متاحة في كل وقت، بينما هناك وسائل ربما تكون متاحة، ممكن يكون الإنسان في بلد يعني متاح له أن يدعو باللسان ويدعو بالقول وكذا، ربما يكون متاح له أن يتكلم في وسائل الإعلام، متاح له أن يصدر صحيفة، يصدر مجلة كذا، يوزع أشرطة، يعمل موقعا على الإنترنت كذا، وسائل مثلا متاحة، وسائل أخرى يعني مضيق فيها ولا يتمكن منها المسلم، أو ليس هذا هو وقتها، يعني إما أنه ليس هذا هو وقتها، أو أنه يعني هو وقتها ولكن يعني حتى لو فرض أن بعض الوسائل يعني هذا وقتها ولكن ليست متاحة وليست متيسرة، فإذا تؤجل وتغتنم الوسائل المتيسرة، فهذا نوع من التدرج إلى أن تتيسر وسيلة أخرى وهكذا. فمن هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته صلى الله عليه وسلم كان الوسيلة الأساسية هي الدعوة باللسان، الدعوة باللسان. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان منهيا عن القتال ومأمورا بالصبر على أذى قومه له، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يدعو بلسانه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعني أتيحت وسيلة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، هي وسيلة الرسائل. هذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعمل وسيلة الرسائل في مرحلة متأخرة بعد الهجرة وبعد استقرار الدولة الإسلامية وكذا، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الرسائل ويرسل كتبا إلى الملوك وكذا يدعوهم إلى الإسلام. فإذا في الفترة الأولى من دعوته صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الدعوة إلى الله تعالى بلسانه، فيخطب في قومه ويدعوهم يعني، وكذلك أيضا الدعوة الفردية، دعوة فردية ودعوة جماعية فردية. النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني أصدقاءه والمقربين منه وكذا، وكان يجلس معهم جلسات يعني فردية يدعوهم إلى الله واحدا وراء الآخر، كما دعا أبا بكر وعليا رضي الله عنهما وغيرهم، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه بدأ يدعو أصحابه فأسلم على يديه 6 من العشرة المبشرين، أسلم على يديه عثمان رضي الله عنه وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، ثم بعد ذلك أسلم على يديه أبو عبيدة أيضا، لكن الخمسة الأولين أسلموا في اليوم التالي لإسلام أبي بكر رضي الله عنه مباشرة، ثم بعد ذلك أبو عبيدة أسلم على أبي بكر رضي الله عنه أيضا لكن في يوم آخر. فإذا يعني كانت الدعوة بالقول، ودعوة فردية ودعوة جماعية عن طريق يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم لهم عند الصفا، وخطب فيهم صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله تعالى، وكان يمر على الوفود الذين يفدون إلى الحج ويدعوهم إلى الله وكذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تدرج في الوسائل، وكان يستعمل الوسائل المتاحة صلى الله عليه وسلم. نوع آخر من التدرج في الدعوة، وهو التدرج في الدعوة من جهة المدعو، من جهة المدعو. فكما ذكرنا على الإنسان أن يبدأ بالأقربين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوة أقاربه وأهله، ثم بعد ذلك يعني بدعوة أهل بلدته وهكذا. فالتدرج من جهة المدعوين هذا من الأمور التي لابد منها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالإنسان مأمور أن يقي نفسه وأن يقي أهله نارا وقودها الناس والحجارة. وكذلك قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فلما نزلت الآية الكريمة صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش لبطون قريش، حتى جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: يعني لو رأيتم أن لو أخبرتكم يعني أن خيلا من وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم. قال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وقال: أنقذوا أنفسكم من النار. فإذا دعوة الأقرب، فالأقرب هذا أيضا من التدرج المطلوب في الدعوة. الإنسان لا يهمل أهله ولا يهمل دعوة أسرته ويكون منشغلا بدعوة الآخرين. بعض الناس يعني ربما يكون له جهود مثلا في يعني دعوة غير المسلمين ودعوة أهل البلاد الأخرى وكذا، ويكون يعني هذا على حساب يعني دعوته لزوجته وأولاده وكذا، دعوتهم إلى الله تعالى وإلى الصلاة وكذا، تكون مثلا أولاده مخلين بالصلاة وأهله مثلا يخلون بالحجاب وكذا، وهو يدعو مثلا الأبعدين ويترك الأقربين. هذا ينافي التدرج ولا يعين على الثبات على الحق. لماذا؟ لأن الأبعدين إذا علموا أن يعني الأقربين من هذا الداعي لا يستجيبون له ولا يعملون بكلامه وكذا، يقولون يعني لو كان هذا الكلام صحيحا لا كان يعني أولى الناس به يعني زوجته وأولاده وكذا. إذا كان زوجته وأولاده يعني لا يعملون بما يقول، إذن يعني هم يعلمون أنه كذاب وأنه يعني يدعو إلى ضلال وهكذا. فإذا فتكون النتيجة يعني عدم استطاعته أن يثبت وأن يستمر. لكن إذا كان يعني هناك يعني قدوة في نفسه وأهل بيته وكذا كان هذا مساعدا. كذلك أيضا من ضمن التدرج باعتبار المدعو اعتناء الإنسان بنفسه، يعني نفس الإنسان تأتي بالترتيب قبل زوجته وقبل أولاد. الإنسان عليه أن يدعو نفسه، وهذا من التدرج الذي يعني دعا إليه القرآن الكريم، لأن الله تعالى قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إذن يعني ترتيب التدرج في المدعوين من أول شيء نفس الإنسان يدعو نفسه ويلزمها بالخير، ثم بعد ذلك الأقربين من أهله وأولاده ويعني أهل بلدته وكذا، ثم يعني يتدرج بعد ذلك إلى دعوة الآخرين. أيضا نوع من أنواع التدرج في الدعوة لابد منه، وهو تهيئة النفوس للسماع. يعني أمر قد يعني يشكل على البعض، هل هذا ينافي البدء بالدعوة إلى التوحيد؟ هل ينافيها الإنسان قبل أن يبدأ بالتوحيد؟ يعني ربما يخوض مثلا في بعض مسائل الإسلام أو بعض الأخلاق الفاضلة التي يدعو إليها الإسلام أو كذا قبل أن يدخل في الدعوة إلى التوحيد من باب تهيئة النفوس، لا يتعارض هذا مع الدعوة إلى التوحيد. ويعتبر أي شيء يدعى إليه قبل التوحيد من المسائل التي تحبب الناس في الإسلام وترغبهم فيه، ومن باب تهيئة النفوس لقبول الدعوة إلى التوحيد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهيئ نفوس الناس يعني لسماع دعوته. فجاءه عتبة ابن ربيعة لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أولا، جعل عتبة ابن ربيعة يتكلم أولا وهو مشرك يعني يعرض ما عنده وكذا، فقال له يعني تكلم، فتكلم عتبة وقال ما عنده. فبعد أن انتهى من كلامه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد فرغت يا أبا الوليد؟ يعني انتهيت من كلامه؟ قال: نعم. قال: يا ابن أخي فاسمع ما أقول. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه وقرأ عليه آيات من أول سورة فصلت. فإذا يعني هذا من باب يعني تهيئة النفس وكذا، أنه لم يبدأ يعني بدعوته مباشرة، وإنما قدم على ذلك السماع منه وكناه. وكذلك أيضا قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فإذا من التدرج هنا الإجارة أولا، أنه يجيره ويعني يدخله في حمايته وفي عهده وكذا، حتى يعني يتمكن من سماع كلام الله سبحانه وتعالى. طيب هنا يعني بعض الفوائد من كلام يعني بعض يعني كبار العلماء المعاصرين، هذا يعني نقل عن فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله، قال يعني: تأخير إنكار المنكر قد يكون من باب استعمال الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، فقد يكون هذا الرجل الفاعل للمنكر لا يناسب أن ننكر عليه في هذا الوقت بالذات، لا يناسب أن يعني أنكر عليه في هذا الوقت بالذات، لكن أحتفظ لنفسي بحق الإنكار عليه ودعوته إلى الحق في وقت يكون أنسب. قال: وهذا في الحقيقة طريق صحيح، فإن هذا الدين كما نعلم جميعا بدأ بالتدرج شيئا فشيئا، فأقر الناس على ما كانوا يفعلونه من أمور كانت في النهاية حراما من أجل المصلحة. فهذه الخمر مثلا بيّن الله تعالى لعباده أن فيها إثما كبيرا ومنافع للناس، وأن إثمها أكبر من نفعها، وبقي الناس عليها حتى نزلت آخر آية فيها تحرمها بتاتا. فإذا رأى الإنسان من المصلحة ألا يدعو هذا الرجل في هذا الوقت ويؤخر أو في هذا المكان ويؤخر دعوته في وقت آخر أو في مكان آخر لأنه يرى أن ذلك أصلح أو أنفع، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. وهذا الكلام موجود في كتاب الصحوة الإسلامية روابط وتوجيهات للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فإذا يعني فيه إرشاد إلى أن تغيير المنكر ودعوة الناس لا يشترط أن نغير يعني جميع المنكرات في نفس اللحظة، نستن عليه منكرات كثيرة، لا يعني نبدأ يعني بشيء منها في هذا الوقت ونؤجل الباقي إلى وقت آخر، يعني ثم بعد ذلك في وقت أنسب أو في مكان أنسب يعني ننصحه بنصيحة أخرى وهكذا. يعني عندما يأتي إنسان مثلا يدخل المسجد لأول مرة، أو امرأة مثلا تدخل المسجد لأول مرة، تجد يعني بعض النساء لا إلى حكمة عندهن أو كذا، يمسكن بهذه المرأة ويقولن لها: عليك أن تفعلي كذا وكذا وكذا وكذا، ولبسك فيه يعني كذا وكذا من الأخطاء، ويعددون لها يعني عشرات الأخطاء والمخالفات وكذا، فتنفر المرأة. يعني لا تستطيع أن تفعل كل هذه الأشياء مرة واحدة، خاصة أنها يعني ربما تكون حديثة الإسلام ولم يستقر الإيمان في قلبها، فيكون هذا سببا في رزقها والعياذ بالله تعالى. ويعني قد بلغني هذا، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، أن امرأة يعني كانت قد أسلمت حديثا ودخلت مسجدا من المساجد، فلقي بعض النساء وكلمنها عن ستر الوجه والكفين، وقلنا لها يعني لا، حجابك هذا لا يصح، ولا بد أن تستري الوجه والكفين وكذا. نعم، ستر الوجه والكفين فضيلة من الفضائل، وإما أن يكون مندوبا وإما أن يكون واجبا وكذا، لكن ليس هذا وقته. يعني امرأة داخل حديثا في الإسلام وكذا، لا ينبغي أن تثار هذه المسألة أمامها يعني أبدا في هذا الوقت، وهذه المسألة يعني تذكر لها فيما بعد عندما يستقر الإيمان في قلبه. فكلموها عن هذا، وأما قالوا لها يعني حجابك هذا، قلنا لها حجابك بعض النساء يعني قلنا لها حجابك هذا يعني لا يصلح وكذا، وهذا ليس بحجاب، ويجب أن تستري وجهك وكذا. فاستدت المرأة والعياذ بالله تعالى. فربما تكون التي كلمتها بهذا تبوء بوزرها والعياذ بالله تعالى. فإذا التدرج في الدعوة مطلوب يعني، وليس بالضرورة أن نغير يعني كل المنكرات التي يفعلها الشخص في مجلس واحد، ولكن يعني يتدرج معه. طيب هنا يعني مسألة أخرى، وهي يعني لو أن شخصا أراد أن يدخل في الإسلام واشترط مثلا أن يشرب الخمر، أو امرأة تريد أن تدخل في الإسلام ولكن لا تتحجب، فهل يعني نسمح لها بدخول الإسلام مع كونها غير محجبة، أو نسمح لرجل أن يدخل في الإسلام مع كونه يشرب الخمر؟ الجواب نعم، يدخل في الإسلام، وكونه يعني مسلما يشرب الخمر أو كونها مسلمة غير محجبة أحسن من بقائها مشركة. و يعني هذا السؤال يعني سئل عنه الشيخ من باز رحمه الله، يعني سئل عن رجل يعني يريد أن يدخل في الإسلام بشرط يعني أن يسمح له بشرب الخمر، أو يعني يتركوه يشرب الخمر وكذا. لم نقول له أن الخمر حلال، نقول له الخمر حرام، ولكن يعني ادخل الإسلام إن شاء الله فيما بعد، يعني لعلك يعني فيما بعد تتركه وكذا، ولكن الآن يعني ادخل في الإسلام، ويعني نسكت عن مسألة الخمر. فقال الشيخ رحمه الله، الشيخ من باز رحمه الله قال: لا أعلم مانعا، لا أعلم مانعا يعني من يعني قبول الإسلام هذا الشخص مع اشتراطه أن يشرب الخمر. قال: لأن شرب الخمر أسهل من بقائه على الكفر، يبين له التحريم ويدعى له بالتوفيق. يبين له التحريم، يقول له: والله الخمر يعني هي حرام في دين الإسلام، ولكن إذا أنت تريد أن تسلم وتشرب يعني أسلم، وندعو له بالتوفيق، نقول له يعني إن شاء الله نسأل الله أن يوفقك لترك الخمر فيما بعد. فقال يعني يبين له التحريم ويدعى له بالتوفيق، يقال له يعني أنت إذا أسلمت إن شاء الله سوف تتركه، فهذا خير من بقائه على الكفر. فهذا من كلام الشيخ بن باز رحمه الله، وهذا يعني يدل عليه يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاءه قوم، يريدون الدخول في الإسلام، إلا أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ندخل في الإسلام ولكن لا نجاهد ولا نتصدق، لا نجاهد ولا نتصدق، عندنا استدعاء ندخل في الإسلام لا تأمرنا لا بجهاد ولا بصدقة. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم، وقال سيجاهدون ويتصدقون إن شاء الله. قال سيجاهدون ويتصدقون إن شاء الله، يعني الآن يريدون دخول في الإسلام بشرط ألا يجاهد ولا يتصدق. قبل صلى الله عليه وسلم إسلامهم وقال سيجاهدون ويتصدقون إن شاء الله، لماذا؟ لأن الصدقة لم تجب عليه إلا بعد مرور سنة من تاريخ إسلامه، إذا كان يعني عنده مال يبلغ نصابا وقت الإسلام واستمر هذا المال معه لمدة سنة بعد الإسلام لموعد الزكاة. والجهاد ربما يعني طيلة حياته ربما لا يأتي وقت يعني يكون الجهاد واجبا عينيا عليه، ربما يظل الجهاد مثلا واجبا كفائيا إذا قام به البعض سقط عن هذا، وحتى لو جاء وقت الجهاد في واجب عيني يؤمر به في ذلك الوقت، لكن لا يعني يمنع من الإسلام. لكن هذا بخلاف الصلاة، يعني يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر جاءه رجل يريد أن يدخل في الإسلام بشرط أن لا يركع، والذي لا يركع يعني كأنه لا يصلي، لا يركع ولا يسجد. فقال يعني جاء رجل من المشركين يريد أن يسلم بشرط ولكن إيه لا يركع ولا يسجد كبرا، والعياذ بالله تعالى يستكبر يعني أن يحمي جبهته لرب العالمين سبحانه وتعالى. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا خير في دين لا ركوع فيه، قال لا خير في دين لا ركوع فيه، وذلك يعني منزلة الصلاة في دين الإسلام. الصلاة يعني العلماء قالوا الفرق بين هذا وبين الصدقة وكذا، الصلاة يعني فريضة واجبة على الفور، ثم عنده عند يعني كثير من العلماء أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، فإذا لا يفتح منه الإسلام يعني مع عدم الصلاة، أن ترك الصلاة كفر، والصلاة ليست يعني شيء يعني ربما يجب عليه وربما لا يجب عليه مثل الجهاد ومثل الصدقة، ويعني إذا وجب الصلاة أمام السنة ولا كذا، لا، الصلاة هتكون واجبة على الفور أول ما يصلي الصلاة التي حضر وقتها. ف فلا يقبل منهم الإسلام بغير الصلاة، لكن أي شيء يعني غير الصلاة من واجبات الدين نقبل منه الإسلام، ويعني لا نقول له ما أسقطناها عنك وكذا، لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني نسكت عن هذا الشيء وندعو له ونقول إن شاء الله يعني فيما بعد ربما تغير رأيك، ربما يسهل عليك إن شاء الله فيما بعد وكذا، وقل بس أسلم الآن. فهذا من التدرج والحكمة المطلوبة في الدعوة. طيب الوقت يعني جرى منا، وكنا نريد أن نتكلم يعني عن التدرج في طلب العلم وفي التعليم وكذا، فعلى كل حال ذكرنا يعني نبذة، وننقل يعني هنا فائدة في مسألة التدرج في التعلم للإمام ابن الجوزي رحمه الله. يقول: رأيت الشره في تحصيل الأشياء يفوت الشره عليه مقصوده. فالشره هو يعني الطمع والاستعجال وكذا، الإنسان يكون حريصا على أن يحيط بالعلم كله في يعني في يوم ولا في شهر ولا كذا، يعني يحيط بالشيء، فالشره هذا يفوت على الإنسان مقصوده، لا يتمكن بسبب الاستعجال، يعني المستعجل لا يتمكن من تحصيل الشيء بسبب الاستعجال. قال: وقد رأينا من كان كرها في جمع المال فحصل له الكثير منه وهو مع ذلك حريص على الازدياد، ولو فهم علم أن المراد من المال إنفاقه في العمر، فإذا أنفق العمر في تحصيله فات المقصودان جميعا. وكم رأينا من جمع المال ولم يتمتع به فأبقاه لغيره وأفنى نفسه. يقول يعني مثل الشرف في جمع المال يؤدي إلى أن يفني الإنسان عمره في جمع المال، بينما المال المطلوب منه أن المطلوب يعني من جمعه هو أن ينفقه الإنسان في أثناء عمره وينتفع به. طيب فيقول يعني: قدم المهم، قدم المهم، فإن العاقل من قدر عمره وعمل بمقتضاه، وإن كان لا سبيل إلى العلم بمقدار العمر. المهم يعني إلى أن قال يعني خلاصة كلامه يعني أن الإنسان يتدرج في طلب العلم، وأن العلم يعني كثير ولا يستطيع الإنسان أن يحيط به وكذا، فإذا إيه لابد من تقديم الأهم فالمهم ويحصل شيئا فشيئا. وضرب مثلا قال يعني: من طلب منازل في منزل أوشك أن يفوته ما جد لأهله. بدل أن قال يضرب مثلا، قال يعني بعض الناس مثلا يحفظ 20 طريقا لحديث من أتى الجمعة فليغتسل، وهو لا يعلم آداب الغسل، يقول لا، الأحسن أن يعني يحفظ حديثا واحدا في فضل غسل الجمعة ويعمل به ويتعلم يعني آداب الغسل، يكون هذا أحسن من أنه يحفظ مثلا 20 طريقا في لنفس الحديث وهو لا يعلم يعني كيفية العمل به وهكذا يعني. والصحابة رضي الله عنهم أيضا في تعلمهم كانوا يتدرجون، فكانوا يحفظون يعني 10 آيات، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. كما في حديث أبي عبد الرحمن السلمي التابعي رحمه الله قال: حدثنا أشياخنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن على عهد رسول الله، حدثنا أشياخنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن هم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. قالوا: فأخذنا العلم القرآن والعلم والعمل جميعا. فإذا إيه يعني التدرج يعني شيئا فشيئا، الإنسان يبدأ بشيء ويتقنه ويحسنه ثم ينتقل إلى ما بعد، هذا شيء يعني يعين على الثبات ويعين على الاستمرار. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، و يعني نظرا لانتهاء الوقت. يعني أخونا يسأل سؤالا يقول: هل يجوز للإنسان أن يتدرج مع نفسه؟ وإذا كان الجواب نعم فما معنى أن وقت التوبة الآن؟ هنا مسألة التدرج مع النفس فيها تفصيل. إذا كان التدرج مع النفس في يعني بمعنى التدرج في فعل الواجبات وترك المحرمات، لا، فهذا إيه ليس بصحيح. الإنسان عليه أن يلزم نفسه بفعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات على الفور، وهذا معنى أن التوبة الآن الإنسان عليه على الفور أن يفعل جميع الواجبات ويترك جميع المحرمات، إلا إذا كان واجبا يعجز عنه، يعني مثل مثلا الحج هو غير مستطيع، ولا الزكاة ليس عنده مال أو الصلاة قائما هو لا يستطيع أن يصلي قائما فيصلي قاعدا، يعني أي واجب يكون معذورا فيه خلاص معه عذر، لكن واجب ليس معه عذر في تركه عليه أن يأتي به، وأي محرم عليه أن يتركه. لكن التدرج مع النفس مطلوب في نوافل العبادات والطاعات، وهذا أيضا نوع آخر من التدرج يعني لم يتيسر أن نتكلم عنه، هو التدرج في نوافل العبادات. من الإنسان يعني لا يأتيه مثلا حماس في وقت فيندفع مثلا في عبادة ويشق على نفسه فلا يستطيع الاستمرار والثبات، وهذا معنى قول النبي.